خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نشكر لأخينا سعيد حفظه الله تعالى على هذه الكلمة الطيبة ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته عباد الله روى الإمام الترمذي في جامعه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذابت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع قوسنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث العظيم يعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم بهذه الموعظة البليغة التي أثرت في قلوبهم فأوجدتها وأثرت في أعينهم فأدمعتها فلما علم الصحابة رضي الله عنهم هذه الوصية وكأنها موعظة مودع لأصحابه طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصية جامعة تجمع لهم خير الدنيا والآخرة فكان أول ما أوصاهم به قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله جل وعلا ولله ما في السماوات والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهكذا عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتكفير السيئات قال الله جل وعلا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بتقوى الله عز وجل يجعل الله سبحانه وتعالى لك نورا تمشي به في ظلمات الجهل تميز به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به قال الإمام السعدي رحمه الله أن يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل وهكذا عباد الله تقوى الله عز وجل سبب لنيل العلم النافع قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله فيا من من الله سبحانه وتعالى عليك واهداك لهذا العلم ولهذا الخير اتق الله سبحانه وتعالى في سرك وعلانيتك راغب الله جل وعلا في اقوالك وافعالك السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم فما عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق ذاكر الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف منية تجري من تحتها الأنهار وعسى الله لا يخلف الله الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وهكذا عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى سبب للهداية. قال الله جل وعلا الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونكر ربنا سبحانه وتعالى الهدى في هذه الآية دلالة على عظيم هذا الهدى الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى أهل التقوى. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فالمتقون حصلت لهم الهدايتان هداية البيان وهداية التوفيق عند كلام رحمه الله. وهكذا عباد الله تقوى الله سبحانه سبب لحصول مقصود عظيم وغاية عظيمة يسعى لتحقيقها كل مؤمن ألا وهي ولاية الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن على الألسن وكذلك بمحبة الله سبحانه وتعالى لهم وأحبهم الله جل وعلا وضع لهم القبول في هذه الأرض كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد هذا جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الاتفاق هذا في الدنيا. أما في الآخرة فأعظم إشارة يبشرون بها إلى ما جاء في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولأهمية التقوى يا عباد الله فإن الله جل وعلا جعل التقوى مناطا للتفاضل بين الناس فلا فضل للعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن أكرم الناس وأفضل الناس قال أتقاهم. أهل عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى سبب للنجاة من النار. قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد الا وسط يقدره ربه ليس بينه وبين وجود مال فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشمم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره. انت يا عباد الله اذا كنت من اهل التقوى فجزاك الله سبحانه وتعالى من النار التي وقودها الناس والحجاره. ولقد امرنا